ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ: باب قصر الصلاة وجمعها. باب قصر الصلاة وجمعها ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط. أن يكون سفر في غير معصية. يبقى أول شرط يا جماعة إن السفر لا يكون في معصية، وهذه مسألة خلافية، فبعض أهل العلم قال أن القصر متعلق بكل سفر، سواء كان في سفر معصية أو في غير ذلك، قول الأحناف والظاهرية ومال إلى هذا القول ابن تيمين. قول الذي قال به المذهب، وهو قول عند الحنابلة وعند المالكية أيضا، أن السفر لا بد أن يكون في غير معصية. قال الشيخ: لا شك أن السفر غالبا وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب، والسفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، والمشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية، فلهذا حط من الصلاة الرباعية ركعتان، ودليل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والضرب في الأرض هو السفر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. وقال ابن عمر: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين. وهذا دليل على القصر. يبقى الآية والسنة وكذلك الإجماع. ثم شرط السفر أن يكون في غير، يا جماعة، في غير معصية، فيشتمل على سفر الواجب كالحج وقضاء الديون، ويشمل أيضا سفر المندوب، كحج التطوع وصلة الرحم، فكل هذه أيضا يجوز فيها القصر، ويشمل أيضا المباح كسفر التجارة والتنزه، ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه. إذن معنى ذلك أن القصر جاز في كل أنواع السفر الواجب والمندوب والمباح والمكره ما عدا سفر التحريم. قالوا لأن السفر مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فكأن التيسير بالقصر للعون، كأن الله أعطى لك رخصة لتستعين بها على سفر الطاعة، سواء كان هذا السفر واجب أو غير ذلك. وأما من خرج في معصية فهذا يدفع ولا يعان. حتقلنا هنا فتوى شديدة قوي، نتكلم عنها كمان شوية، في أن الظالم لا يعان، لا يعان على ظلم. فهذا سافر من بلد إلى بلد ليظلم ليقطع رحم ليفعل معصية، فلا يعان على ذلك، لا يعان على ذلك، لذلك لا يترخص. النصوص جاءت على عدم معاونة الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو إيه، فقالوا له يعني، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المظلوم فما بال الظالم، قال أن تأخذ على يديه فتمنعه من الإيه، من الظلم. مش كده يا جماعة؟ يبقى الظالم لا يعان على ظلمه، وبالتالي لا يترخص في سفره، لأن الترخص إنما هو من باب الإعانة، من باب الإعانة على طاعة، فكيف بالإعانة على معصية؟ لذلك قال أهل العلم لا يترخص إذا كان في سفره أو خرج لسفر معصية. قال الشيخ أبو محمد ومن الأغراض الفاسدة طواف الصوفية لرؤية البلاد والأقاليم. قال الإمام أبو محمد قال الإمام الجوين لا يشترط كون السفر طاعة باتفاق، لأن احنا قلنا في سفر مباح ومكروه، مش كده يا جماعة؟ وعن أصحابي وعن صاحب التلخيص اشتراط الطاعة، يبقى بعضهم قال يشترط الطاعة والبعض الثاني قال لا يشترط الطاعة، لأن السفر الذي يترخص فيه يحتوي على المكروه ويحتوي على المباح وغيره. هو الكلام في بالنسبة للمحرم أنه لا يترخص فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسافر لمعصية، مش ولم يكن يسافر المباح. بص يا عم الشيخ، سفر النبي في طاعة كجهاد وغيره لا يمنع غيره من الدخول في الحكم، لأن الترك لا يمنع الفعل إلا إذا كان هذا الترك مقصود بحد بذاته، زي ترك نبينا مثلا أن يصلي الظهر خمسا، ده ماشي، دي عبادة توقيفية، ولكن الترك لا يفيد المنع كحالاتنا هذه. المسافر له أنواع كثير، نبينا خرج في نوع أو نوعين، مش كده يا جماعة؟ في نوع أو نوعين، فهل يعني ذلك أن بقية الأنواع لا تجوز لا تحتاج إلى دليل آخر؟ واحترز الشيخ بقوله في غير معصية عشان يخرج من المشكلة طاعة ولا مش طاعة، عن سفر المعصية، منها سفر المعصية زي يا جماعة كقطع الطريق وأخذ المكوث وجلب الخمر والحشيش ومن تبعثه الظلمة في أخذ الرشا الرشوة يعني والجبايات، وسفر المرأة بغير إذن زوجها بغير إذن زوجها وسفر الحج، طبعا هذه ليست على إطلاقها، سفر المرأة بغير إذن زوجها اختلفوا في السفر الواجب اللي هو سفر الحج في خلاف المسألة دي، وكذلك سفر الضرورة في خلاف حول هذه النقطة، وسفر العبد الآبق الذي فر من سيده يعني، وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين، طالما عليك دين لازم تستأذن صاحب الدين قبل السفر. فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية والرخصة لا تناص بالمعصية. ولكن أيضا قاعدة مختلف فيها، وكما لا يقصر العاصي بسفر لا يقصر يمنع من القصر، فيمنع أيضا من الجمع كل الرخص من الجمع بين الصلاتين والتنفل على الراحلة والمسح على الخف وأكل الميتة عند الاضطرار، كل ده يمنع منهم بلا خلاف كما قال النووي في الروضة في حكاية أن هناك خلاف في أكل الميت ولا معول عليها، يبقى في المذهب عندنا لو حيموت طالما هو في سفر المعصية لا يأكل من الميت. شوفوا بقى الفتوى بتقول ايه، ولو وجد ظالما، لو رجل وجد ظالما في مفازة يعني في صحراء فلا يسقيه وإن مات، شديدة أولي، وأفتى بذلك سفيان الثوري قال ليستريح منه البلاد لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، وهي مسألة مهمة نفيسة يعني نذبحه. نعم لا تعليق. احترز الشيخ بكلمة الصلاة الرباعية، هو يجوز للمسافر قصر الصلاة الايه الرباعية، يبقى كلمة الصلاة الرباعية ذكرها احترز بها عن صلاة المغرب والصبح فإنهما لا يقصران يقصران لا يقصران مبني للمجهول. قال الرافعي والنووي بالإجماع بالإجماع، يبقى الرباعية بس إنما المغرب والصبح لا، ولكن نقل العبادي عن محمد بن نصر المرزوي كان فقيها شافعيا من بعض أصحابنا، نقل عن بعض الأصحاب أنه يجوز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف كمذهب الابن عباس كمذهب ابن عباس، ولكن بالنسبة للسفر يا جماعة الرباعية بس هي التي تقصر، تبقى كام؟ اثنين. بالنسبة هي عزيمة ولا رخصة، هي دي سبب ان هو جاوبهم للسفر يعني حضرتك انت الاحناف قال لك التلبس السفر هو سبب القصر. نعم لا لكونها عزيمة عندهم. الجماعة الأحناف أو السبب في ذلك قالوا لا يوجد دليل على جعل الرخصة منوطة بالطاعة، خلاص، لأن الدليل هنا دليل عقلي، دليل عقلي وليس بدليل إيه نقلي. أين الدليل النقلي؟ لا يوجد دليل، فتركوا الأمر على إطلاقه وقالوا يبقى معنى ذلك أن الرخصة بأنواعه. الفريق الثاني قال لا، النظر إلى معاني النصوص أن الرخصة جاءت معونة لإعانة المسافر، فكيف يعان الظالم؟ عشان كده كان الكلام عن الظلمة. الشرط الثاني أن تكون مسافة القصر 16 فرسخا، ويشترط في جواز القصر كون السفر طويل. المسافة يا جماعة 48 ميل بالهاشمي، ميلا هاشمي اختلف في تقديري، هناك من قال هو بيساوي 1.6 كيلو، الميل بيساوي 1.6 كيلو، يبقى تضرب لي 1.6 كيلو في 48 هيدي لك كام؟ هيديني 76 كيلو و8 من عشرة، يبقى هذه مسافة. وبعضهم قال أن الميل بيساوي 1.748 كيلو، يبقى لما نضربها هتطلع حوالي 80 كيلو. نعم، فالاختلاف في التقدير، الميل بيساوي 1.748 كيلو، ده قول الشيخ سيد سابق، قول الشيخ العثيمين قال بيساوي 1.6. إذن هذا شرط كما قلنا ثاني، أن تكون المسافة مسافة طويلة، وهي 4 برد، جمع البريد، جمع بريد. البريد يا جماعة كان أسرع حاجة في وقتهم، أسرع وسيلة سفر. فأربعة برد، البريد الواحد بياخد نص يوم، يعني كأنه مسيرة يومين معتدلين، لذلك قال مسيرة يومين معتدلين. نعم تفضل. هذا الضبط تحديدي على الراجح، والبر والبحر سواء، ولو حبسه الريح، قال الدارمي، وهو كالإقامة في البلد من غير نية. يعني عايز يقول لو واحد ركب البحر وسافر، كان زمان طبعا المراكب شراعية، فإذا توقفت الريح توقفت السفن، توقفت 1، 2، 10، 15، يقصر في هذه المدة، عمل زي من نزل إلى بلد لم يعرف عدد أيامه فحبس، أصيب بمرض فأدخل إلى مستشفى إلى غيره، أو لم تنقضي حاجته فظل بالبلد إلى أن تنقضي حاجته، فهذا يقصر من غير تحديد ل3 أيام على مذهب الشافعي. طيب، واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب، مسافة الرجوع يا جماعة لا تحسب، كأن المقصود الذهاب، المسافة بتاعت الذهاب هي دي المقصودة. فرع نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إن وجد فلان رجع وإلا مضى، فالأصح أنه يترخص ما لم يلقه، فإن لقيه خرج عن السفر وصار مقيما. يعني واحد خرج قال أنا رايح مصر، لو قابلت فلان في السكة هرجع، طالما لم يلتقي به يترخص، فإن التقى به في الطريق يترك القصر ويعود. ولو نوى بعد خروجه أنه إذا وصل إلى بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر، فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، وإن كان أقل من ذلك وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح. يبقى في المسألة خلاف، في المسألة خلاف، والأصح أنه يترخص. طيب، في هنا قبل ما نسيب الجزئية دي، في عندنا هنا مسألة يا جماعة، تحديد المسافة سبب الخلاف فيها أنه لا يوجد نص تحديدي، ما فيش نص بيحدد، ولكن النبي خرج فقصر، قصر على ميل، وده قول الظاهرية، قال له ان مسافة القصر ميل، وبعضهم قال او اخذ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وايه وليلة من غير محرم. هذا الحديث يبقى يوم وليلة قد يومين، يبقى 4 برد، يبقى 48 ميل هاشمي، يبقى على خلاف 76 أو 80 كيلو جرام، 80 كيلومتر، فلم تحدد المسافة على وجه الدقة، فعشان كده جاء استنباط أهل العلم. ولكن هناك قول مروي عن أبي داود وعن داود الظاهري وغيره أن العبرة عندنا ليست بالمسافة ولكنها بالعرض، والقاعدة تقول أن الأمور التي لم يأتي فيها نص محدد فالقول فيها للإيه يا جماعة؟ للعرف. ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المريض نوع المرض إيه؟ اللي سنته وجع مريض، اللي دماغه وجع مريض، اللي عنده القلب مريض، اللي صباحه مدوحس مريض، اللي عنده حمى مريض. فإذا المرض بأنواعه المختلفة، فأي هذه أراد الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده تركت للعرف، وأهل العلم على أنه المرض الذي يؤثر على الصيام، يؤثر فيه الصيام بزيادته أو بتأخر شفاؤه، هو ده المرض الذي يترخص من أجله المرء. وعلى ذلك فإن السفر يترك أيضا لتحديد العرف. وعلى ذلك ما تعارف عليه الناس بأنه سفر فهو سفر. فإذا ما خرجت من هنا مثلا للجناين ورحت الأبعد حتى في الجناين، في أعراف الناس ليس بسفر حتى وإن عدى هذه المسافة 76 كيلو إلى غيره. ولكن لو طلعت من هنا الإسماعيلية مثلا، معروف أن ده سفر، وربما قصرت المدة على المسافة المحددة. لذلك كان نبينا إذا أراد السفر فإنما يترخص بقصر الصلاة، بداية من ترك عمران البلد إلى غيره. فعلى هذا اختلفت أقوال أهل العلم في تحديد المسافة، والراجح كما رجح المتأخرون وكما رجح ابن تيمية أن الأمر يترك للعرف لا للتحديد، يترك للعرف لا للتحديد، وهذا القول الذي نميل إليه في مسألة السفر. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله تعالى في مرة القادمة. في حد عنده سؤال يا جماعة؟ العبرة بالتلبس بالسفر يعني إيه؟ أنا دلوقتي خلاص جهزت عشان أسافر، فأنا دلوقتي متلبس بالإيه يا جماعة؟ بالسفر، وأخذ برخصي، ولكن بعض الرخص إنما نيصت بوقت معين، قيدت بوقت معين، كقصر الصلاة قيدت بالخروج إلى الإيه؟ بالخروج إلى الصحراء بترك العمران، وبعضها إنما يؤخذ من وجودك في البلد طالما أن النية على أنك ستخرج مسافرا كترك الصيام إلى غيره. ماشي؟ دليلهم ما فعله عثمان رضي الله عنه عندما نزل إلى مكة فإنما أتم بنية الإقامة، يعني كأنه أقام وأتم في محضر الصحابة. لم ينوي الإقامة، نبينا لم ينوي الإقامة، أراد السفر، أراد الحج، وبعد انتهاء الحج عاد إلى موصله إلى المدينة. إنما عثمان تزوج وبقى قعد، فده الفرق بين هذه وهذه. نعم، تأخذ حكم المقيم. نعم، لا مش الحنابلة، هم الأحناف لهم كلام في هذا، لهم كلام في هذا. الجمع عند الأحناف إنما يناص بالحج فقط، ولكن ثبت التقديم والتأخير. لا، ثبت التأخير والإيه، جمع التأخير وجمع التقديم، والراجح أنه في الحج في في السفر عامة من غير تحديد للحج. مش همشي خير هناك دار إقامة، الشغل هناك يبقى إقامة هناك وإقامة هنا، يتم هناك ويتم هنا. هنتكلم عن هذا بالتفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ: وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام. يبقى يشترط في الصلاة التي تؤدى أن تكون رباعية. وأما عن الصلاة المقضية، يبقى احنا في عندنا صلاة تؤدى وصلاة تقضى، فيشترط في القصر أن تكون هذه الصلاة التي تؤديها في وقتها رباعية. وأما عن الصلاة المقضية، يعني التي لم تؤدى في وقتها، فلها أحكام تكلمنا عنها في المرة السابقة، نذكرها سريعا. فإن فاتت في الحضر، يعني هذه الصلاة التي لم تصليها وستصليها قضاء، إن كانت هذه الصلاة قد فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام، لأنها ترتبت في ذمته أربعا: ودع ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك. قال المزني: وله قصرها، وحكى الموردي وجها مثله، لأن الاعتبار بوقت القضاء كما لو ترك صلاة في الصحة له قضاؤها في المرض قاعدا. والقائلون بالمذهب فرقوا بأن المرض حالة، بأن المرض حالة ضرورية فيحتمل فيه ما لا يحتمل في السفر لأنه رخص. يعني صلاة المؤداة جماعة في وقتها يبقى هيقصرها إن كان يؤديها في السفر، وإن كان يؤديها في الحضر يبقى حيتم. يعني أنا حصلي صلاة الظهر، حصليها فين؟ حصليها في السويس دار الإقامة، يبقى حأتمها أربعة، حصليها أربعة. أما هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر وجبت علي في السفر في القاهرة، حأصليها في القاهرة، يبقى حصليها كم يا جماعة؟ قصرا. وأما التي فات وقتها وسأقضيها، يعني صلاح أقضيها، هذه الصلاة وجبت علي في الحضر وسأصليها في السفر، فهنا القول المعروف في المذهب إنك حصليها كام؟ أربعة، لأنها وجبت في حقك أربعا. وهناك قول ثاني أنك إنما تصليها على حسب مكانها، فإن كنت ستصلي في دار سفر يبقى عليك أن تقصر الصلاة، وهذا القول نقله الماوردي كما بين. قال الشيخ: ألا ترى أنه لو شرع في الصلاة قائما ثم طرأ المرض له أن يقعد، ولو شرع في الصلاة في الحضر ثم سافرت به السفينة لم يكن له أن يقصر؟ يبقى عايز يفرق بين حالة المرض التي قاسوا عليها وبين هذه الحالة اللي هي حالة السفر، فعايز يقولنا أن القياس باطل. أنتم قلتم لو أن الرجل فاتته صلاة في الصحة فإن أراد أن يصليها في المرض جاز له الجلوس، وقست على كده إنك تصلي ركعتين للصلاة التي وجبت عليك في الحضر، وهذا قياس أبطلوا هذا القياس وضربوا له مثلا، فقالوا لو أن رجلا يصلي قائما ثم نابه شيء، أصيب بمرض أعجزه عن الوقوف، يبقى هيصلي هو يا جماعة جالس بعد ما شرع في الصلاة من إيه؟ من قيام. إنما لو أنا أصلا ركبت المركب وهي في المرسى لسه في الميناء، يعني لسه داخل حدود البلد، وشرعت في الصلاة متما، حصل أربعة، فتحركت المركب وبمجرد حركتها أصبحت مسافرا أصلي الرباعية اثنين، ومع ذلك وجب علي أن أتمها لأنني قد شرعت بنية المقيم، شرعت فيها بنية المقيم. نعم. بمجرد حركة خبيثة وداخل البلد يقف له؟ لا، بعد ترك العمران. ولماذا لم يفعل ذلك؟ ما السفينة أنت تركت العمران. بمجرد الإبحار فقد تركت العمران. فالعبرة عندنا بترك العمران. هو مش من ذلك ينظر إلى العمران ويدرك. النظر حاجة وترك العمران حاجة ثانية. يعني آخر حدود السويس من حيث المباني بمجرد ما الأتوبيس يعديها فقد فارق العمران ووجب عليه القصر، مع كونه يراها فلا عبرة بالنظر، ولكن المفارقة البدنية، المفارقة البدنية. فإن فاتت الصلاة في السفر وقضاها في السفر، إن فاتت الصلاة في السفر يعني كان مسافرا وفاتته الصلاة لم يصليها وقضاها في السفر أو في الحضر فهل يقصرها؟ فيه أقوال، أظهرها إن قضاها في السفر أقصرها أو قصرها، وإن تخللت إقامته، يعني أنا وجبت علي صلاة الظهر في مصر وأنا من السويس، يبقى وجبت علي في دار القصر في دار السفر وجبت علي ركعتين، فأنا هصليها في مصر تاني، يعني أنا ما صلتهاش، يبقى هقضيها في القاهرة يبقى هأصليها ركعتين حتى وإن تخللها إقامة. يعني عايز يقول طب أنا ما صليتش الظهر، سواء ركب عربي وصل إلى القاهرة ولم يصلي الظهر، ثم عاد من القاهرة إلى السويس فلم يصلي، ثم خرج من السويس مغادرا إلى الإسماعيلية مثلا، يبقى هذا تخلله الإقامة في بلده، ومع ذلك طالما وجبت عليه في القصر فإذا صلاها في السفر فإنما يصليها كم ركعة يا جماعة؟ ركعتين. راكب التعسير بقى هو هنتكلم عنها دلوقتي. وإن قضاها في الحضر أتم، يعني لو ما صلاش الظهر في مصر وصل إلى السويس وأراد أن يصلي فعليه أن يتم، لأنه قضاها في الحضر كما بينا في المرة السابقة. وهذا ما صححه الرافعي والنووي، وصحح ابن الرفعة الإتمام مطلقا، الإتمام مطلقا وهو ضعيف، والمذهب على الأول إذا وجبت عليك الصلاة في دار الإقامة فقد وجبت أربعا، فإن أديت فإن قضيتها في دار السفر أو في دار الحضر فعليك أن تتم، وأما إذا وجبت عليك في دار السفر فأردت أن تقضيها في دار السفر صليتها اثنتين يعني قصرت، وإن صليتها في الحضر أتمم. وهذا هو الذي عليه الفتوى في المذهب، وهذا الذي صححه الرافعي ويا جماعة والنووي. ولو شك هل فاتت في الحضر أو في السفر لم يقصر، يعني أنا مش عارف صلاة الظهر دي وجبت علي في السويس ولا بعد ما تركت العمران، العربية ماشية لم ألتفت إلى الآذان إلا بعد الخروج من السويس، وجدت المؤذن في آخر الآذان أو يقيم، فشككت هل وجبت علي في دار السفر ولا في دار يا جماعة الحضر، ماذا أفعل؟ عليك الإتمام للقاعدة التي تقول أن اليقين لا يزال إلا بيقين مثل، فأنت قد تيقنت الحذر وشككت في السفر فوجب عليك حكم الحذر، وجب عليك حكم الحذر، يبقى عليك الإتمام يا جماعة. لو شكيت الصلاة دي وجبت عليك فين يبقى على طول تعمل ايه يا جماعة؟ ها عليك الإتمام. واعلم أن شرط القصر أن ينويه، لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل. يبقى أول حاجة لازم تنوي مع تكبيرة الإحرام إنك هتصلي قصرا، ويشترط أن تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته. يبقى وقت التحريم بالصلاة تبتدي تنوي إنك هتصلي قصرا، ولا يشترط دوام ذكرها للمشق. نعم يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنية، فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام كذلك لو تردد بين أن يقصر أو أن يتم أتم، التردد يا جماعة لا ينقلنا من حكم الأصل إلى غير، ولكن الناقل إنما يكون بيقين النية وتنعقد مع تكبيرة الإحرام. طب أنا دخلت الصلاة خلف إمام ظننته متم، ثم أردت أن أغير النية بعد تكبيرة الإحرام والشروع في الركعة الأولى، فلا يلتفت إلى نيتك الجديدة وعليك الإتمام. وعليك الإتمام. ولو تردد بين أن يقصر أو يتم أتم، لأن التردد لا ينقل عن الحكم. ولو شك هل نوى القصر أم لا، مش عارف أنا قلت ونويت القصر ولا ما نويتش القصر، فهذا الشك يطرح جانبا وعليك الإتمام. ولو تذكر في الحال أنه نوى القصر، وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر لأنه بالتردد لزمه الإتمام. لازم يكون نية واضحة يا جماعة، أنا حصل لي قصر حصل لي إتمام، لازم النية تكون واضحة. أما التردد والشك فيطرح القصر جانبا ونصلي إتماما. نعم. القصر رخصة. أنا دخلت المسجد لقيت جماعة مقامة، إن دخلت خلف الإقامة خلف الجماعة خلف الإمام أتممت، إذا كان الإمام إيه مقيم متم. إن أردت أن أصلي منفردا قصرا جاز، أنت بالخيار أن تأخذ الرخصة أو أن تأخذ ثواب الجماعة فعليك الإتمام. إنما لو علمت أن إمامك مسافرا ويصلي قصرا يبقى تنوي خلفه القصر. واعلم أن للقصر أربعة شروط، أحدها النية كما ذكر الشيخ، الثاني أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها، فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة لزمه الإتمام. يبقى لازم يا جماعة تكون مسافر من أول الوقت، لأنك لو سافرت في نص الوقت يعني معنى ذلك وجبت عليك الصلاة في دار الإقامة، يبقى صليها كام؟ أربعة زي ما قلنا. يبقى لازم تكون مسافر قبل الظهر، غادرت البلد قبل الظهر علشان تصلي الظهر يا جماعة قصر. إنما صليت يعني قررت السفر قبل صلاة العصر فالظهر في حقك قد وجب في دار الإقامة فعليك فيه الإتمام. والعصر بقى إيه؟ لو غادرت البلد قبل العصر يبقى لا حرج عليك الإتمام، عليك القصر. الثالث أن يعلم بجواز القصر، فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته لتلاعبه، يعني اشترط العلم. نص عليه الشافعي في الأم وقال النووي عليه الإعادة أربعا. لو واحد يجهل حكم القصر يعني قصر الصلاة من غير إرادة الرخصة، خلي بالكم أنا ما أعرفش أحكام القصر ولا أعرف إن المسافر في السفر عليه القصر، ولكني صليت اثنين من غير إرادة القصر يبقى أنا بلعب بقى. بتصلي اثنين لهم أربعة عشان إيه؟ عشان القصر؟ لا، أمال عشان إيه؟ عشان أخفف. طيب معنى ذلك أنك تجهل حكم الرخصة وإنما فعلت ذلك لعبا، فوجب عليك أن تصلي الصلاة مرة ثانية أربعا أربعا. ما هو حينوي انه مسافر، انما القصر نية القصر تكون مصاحبة كما قلنا في المذهب لايه؟ لتكبيرة الإحرام. لتكبيرة الإحرام. سيرة ثانية، لو كان يشغل القصر فهو مسافر علم إن في حق إن يوجد قصر ويوجد إن هو يأخذ الصلاة الربعية، يأخذ بالرخص. الشرط الرابع ألا يقتضي يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صلاته، فإن فعل لزمه الإتمام. ولو صلى الظهر، خلي بالك، يبقى يشترط إن الإمام بتاعي اللي أنا هقتدي بيه يكون على سفر. لو أنا دخلت في الركعة الأخيرة وأنا أعلم أن الإمام متم، علي الإتمام لأنني قد اقتديت به في جزء من صلاة، من صلاة هو فيها متم، يبقى طالما الإمام متم فوجب علي الإتمام. حتى لو اقتديت خلفه بجزء من هذه الصلاة فعلي الإتمام. دخلت في الركعة الثالثة الرابعة خلف إمام متم فوجب علي الإيه يا جماعة؟ الإتمام. طيب، ولو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان أو مقيما لا يجوز له القصر على الأصح، لأن الصبح صلاة لا تقصر فيها الصلاة. يعني عايز يقول لنا اللي هيصلي الظهر، أنا دخلت صلي الظهر خلف من يصلي الصبح، ده بيصلي ركعتين، ينفع أصلي ركعتين؟ لا، لأن الإمام حكمه إيه؟ مقيم. فطالما أن حكمه الإقامة فمعنى ذلك أن الصلاة أؤديها عزيمة لا رخص، أؤديها أربعة ما أديهاش اثنين. ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز له القصر وعليه الإتمام، سواء كان إمام الجمعة مسافرا أو مقيما. ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة جاز. لو انت صليت خلف إمام مسافر مع اتحاد حركات الصلاة وركعاتها جاز لك القصر. خلي بالك، الإمام بتاعي كان على سفر وصلى الجمعة ركعتين وأنا دخلت أصلي خلفه الظهر، فهل يجوز لي أن أصليها ركعتين لأن الإمام بتاعي على سفر؟ لا. لماذا؟ يشترط في القصر أن تكون خلف إمام يصلي عدد ركعات كعدد ركعات صلاتك. خلي بالكم من المسألة دي يا جماعة. وده اللي يجي يقول لك طب أنا دخلت لقيت الإمام في الركعة الثالثة، طب هل ممكن أن أنا أنوي القصر وأصلي الثالثة والرابعة وأسلم؟ لا، لأنه متم، لأنه متم. ولكن إن كان مقصرا، كان الإمام مقصرا وكانت الصلاة رباعية ودخلت خلفه حتى وإن اختلفت الصلاة ويصلي العصر وأنت تصلي الظهر، فجاز لك القصر لاتحاد حركات وركعات الصلاة. نعم، حتم. حتم على طول. فرع، اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيما لزمه الإتمام. ولو شك في إمامه هل هو مسافر أو مقيم فعليه الإتمام، لأن احنا قلنا الشك ملوش عبرة عندنا. ولو اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافرا، أو علم أو ظن أنه على قصر جاز له القصر خلفه. وكذلك لو لم يدري أنه نوى القصر، واحد صلى ومش عارف نوى القصر ولا لا، فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد، لأن الظاهر في حقه أنه نوى القصر. ولو عرض له التردد في أثناء الصلاة لا يلزمه الإتمام. بصوا يا جماعة، يجي واحد أحيانا يقول لي أنا قلت لمراتي لو خرجت من البيت بإطلاق. طيب نيتك يا عم الشيخ، احنا عندنا النية نوعين، نية إنك تقصد بها طلاق يقع طلاق، تهديد يقع تهديدا وعليك كفارة يمين. هذا القول اللي أخذ بالقانون المصري بتاع ابن تيمية. أحيانا يقول لك مش عارف مش عارف، طب انت نويتي مش عارف، الله، طب نعمل ايه في الحالة اللي زي كده يا جماعة؟ نقول انظر الى قرائن الرجل، الظروف المحيطة بالكلام، المشكلة كانت دايرة على ايه؟ قالت له انا طلع من بيتي راح لامي عشان اجيب لك اللي يتفاهم معاك. قال لها طب لو طلعت تبقي كذا. يبقى هذا القول هل يصدر من رجل يريد طلاقا؟ لا، ظاهر الكلام والظروف المحيطة والقرائن والأحوال تدل على أنه يهددها، فيكون الحكم أنه أقرب لليمين. إنما لو جاء وقال لها لو انت تنزلت عن الشقة فأنت طالق، كأنه يعطيها الطلاق ثمنا، بثمن بالشقة، كأن الشقة كانت عنده ثمنا للطلاق. فظاهر الكلام أنه قصد يا جماعة قصد الطلاق. خلي بالك، نفس النظام، رجل مسافر ودخل إلى الصلاة وشك هل نوى قصرا أم لا. طب انت نويت إتمام؟ لا، نويت قصر مش عارف، ولكني كلما سافرت فإني أقصر الصلاة. فهذا الرجل حاله يقول أنه مسافر وأنه قد اعتاد أن يأخذ بالرخصة، وعلى ذلك يحكم له بالقصر لا بالإتمام لمصاحبة هذه الأحوال والظروف كما بين. طيب، نكتفي بالجزئية دي على أن نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نعم. لو كانت الإمام مسافرا وكان المأموم مقيما ويعلم عليه الإمام بأنه مقيم، هيتم طالما هو أصلا مقيم. مش أنت عندك المأموم مقيم؟ إن صلى المقيم خلف مقصر يتم. نس كان في إسئلة حول ذلك، قلنا ان العبره بقضاء الصلاه هيقضيها في السفر ولا في الحضر، ولا العبره بالمكان الذي وجب عليه الفرسيد ايهما يقضي عليه؟ يقضي الصلاه يعني. المذهب على ان الصلاه ان وجبت عليك قصر، ان وجبت عليك في الحضر واردت ان تقضيها في السفر اتمم، وان وجبت عليك في القصر أو في السفر وأردت أن تقضيها في الحضر أتممت. المسألة الواحدة اللي فيها قصر اللي فيها سفر وإقامة تتم. نعم. يا جماعة إن هم استراحوا بالحلاج يقول لك يمشي إن هم مسافة يعني مقابل مثلا زعفران أو حاجة زي كده، فهل ده يكسر ولا؟ له حكم القصر. له حكم القصر. نعم. موضوع تعليق النية مش قول واحد في المسألة، مش قول واحد، ولكنها أقوال متعددة. وتعليق النية بالذات يعني أنا مع القول الذي يقول لابد من الجزم في النية لا التعليق، خدت بالك؟ لأن أصل تعليق النية مقاس على موضوع الحج، يعني قد يجهل الإنسان أنه هيحج على أي شكل، فهيقول إيه؟ لبيك اللهم حجا كحج فلان، خلاص كده؟ يبقى ده اسمه تعليق الحج على فلان، فهذا الشكل جائز. لذلك من قال بالتعليق إنما قاسه على الحج، فلا يوجد نص واضح صريح في هذه المسألة. فنحن مع القول الثاني الذي قال الجزم إنما التعليق كما قلنا مسألته قياسية. نعم يا مشاهد. مثلا بيسافروا 3 شهور المركب بتاعته بتفتح على السنة، فتعتبر المركب زيها زي دار إقامة، أكل وشرب ونوم وكل موجود. وعلى أي مذهب؟ نعم؟ دار إقامة على أي مذهب؟ بص يا مولانا، يعني هو يعتبر زي ما كيف عاش بيته، يعني شربه ونومه وأكله وشربه كله في المسجد. حكمه ما هو أصل إحنا لو قلنا يعني في عندنا أحوال، مثلا بعض الناس في القاهرة ساكن المركب، مسكنه مركب، قاعد هو أولاده ومراته في المسكن في المركب على أنها مسكن ليه، ليس له مأوى إلا هذا، ده حيتم. السواق اللي بيسافر يوميا رايح جاي اختلفوا في حقه، هل له القصر أو أن عمله يقتضي عليه ذلك؟ قولين، جماعة الشافعية قالوا طالما خرج مسافرا فله حكم السفر، قول الثاني قول الحنابلة عليه الإتمام. راكب المركب الذي يعمل بها هل يعتبر ذلك دار للإقامة؟ نعم. هل يعتبر ذلك أنه مسافر ويأخذ حكم المسافر؟ وجه، خدت بالك، وجه من الوجوه، وإن أتم فهو الأولى. لا، دوت كان في القاهرة وأذن عليه الظهر في القاهرة فأراد أن يصلي، هل عليه القصر؟ قول الشافعي. إن شاء الله قبل إذا سمعت القرآن قصد وإتمام يقدم الإتمام. نعم. طب لماذا لم يحط الراوي الذي استخلف مقيم المسافر خلفه؟ تغيير النية مولانا. لا، تغيير النية حاجة ثانية، النية لا تغير، لا تغير في أثناء الصلاة، دي حاجة ودي حاجة. لا ما تخرجش عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليك.